والدتي تحتاج إلى مال تحج به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟ لا تلزمها النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة. أما إذا كان حجها نافلة فليس عليها شيء. الحمد لله. الحج مرة في العمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة، فما زالت هو تطوع، فإذا كان قد حجت فالحمد لله، إن أرادت تطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك درًا بها وإحسان إليها ورغبة في تشجيعها الخير فأنت مأجور، وإن كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك. طيب. وهذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها وتحسن إليها، فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا. إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر بالخير وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير. لكن لا يلزمك ما دام عندها مال، لا يلزمك، لكن من برك لها وإحسانك إليها ولمراعاة خاطرها حتى لا يكون بخاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليها، وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها.